بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مبادئ وكليات تساعد على فهم القرآن. شرحها وعلق عليها وحققها محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الكهف، من الآية الأولى إلى الخامسة. وبعد، فمما تجدر الإشارة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن كله للصحابة، ولا سيما ما أشكل عليهم أو خفي عليهم المراد منه، ولكن لم ينقل إلينا عنه صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بآيات القرآن. وربما كان السبب في هذا أنهم كانوا لفهمهم الكثير من آياته بمقتضى فطرتهم اللغوية وعلمهم بالشريعة رأوا أن لا حاجة لنقل ما يتعلق بتفسير القرآن، ظنا منهم أن من يأتي بعدهم فهو مثلهم أو يدانيهم. وأيضا فإن اشتغالهم بالجهاد والفتوحات ونشر الإسلام لم يدع لهم وقتا للتفرغ للعلم والرواية. والحديث الشريف يعتبر المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن، فهو يبين القرآن ويفصل الأحكام المجملة التي وردت فيه، ويقيد المطلق ويخصص العام، ويقرر أحكاما لم ينص عليها في الكتاب. ولا يمكن أن يتكامل تصور الإسلام وفهمه دون الحديث. هامش بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور ضياء العمري، الصفحة 17 و18، انتهى الهامش. وإذا كان القرآن يفسر بعضه بعضا، فإننا إذا لم نجد تفسيرا للقرآن بالقرآن نبحث عما ثبت وصح في السنة والحديث، فإنها شارحة للقرآن ومبينة له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. النحل 44. وهذا النوع من التفاسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب الاعتماد على ما صح منه أو حسن مع تجنب الضعيف والموضوع، فقد اختلق على النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن كما اختلق عليه في غيره. وإذا كان التفسير بالمأثور يدور حول أنواع أربعة، هي: واحد، المنقول عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. اثنان، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. أربعة، المنقول عن التابعين رحمهم الله. فإن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تناوله العلماء بالبحث، فمنهم من يرى أن ما صح في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا، ومنهم من يرى أنه كثير. وجرى خلاف بين الزركشي والسيوطي على الوجه الآتي. قال الزركشي في البرهان: إنه قد صح من ذلك كثير. ورد عليه السيوطي في الإتقان فقال: الذي صح من ذلك قليل جدا، بل أصل المرفوع في غاية القلة. ولقد خصص الإمام السيوطي بابا من أبواب كتاب الإتقان في علوم القرآن للتفاسير المصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو ذا بين يديك. وليس من شك أن تراثنا في التفسير على اختلاف مناهجه لا يسلم شيء منه من أباطيل الإسرائيليات وخرافاتها، وتراثنا في الحديث ليس أحسن حظا من تراثنا في التفسير، وهذا أمر له أثره وخطره. ولئن كان علماء الحديث قد عملوا على تنقية الحديث وتجريده من الدخيل والعليل في وقت مبكر، فإن كتب التفسير ما زالت تحوي من الإسرائيليات كل عجيب وعجيبة، واستوى في ذلك تفاسير المتقدمين والمتأخرين والمتساهلين. ولقد رأيت من واجبي أن أضع بين يدي الدعاة والمفسرين والمحدثين تلك التفاسير المصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرد لها السيوطي بابا في إتقانه لم يعول فيه على الموضوعات والأباطيل، ولم أدخر جهدا في إحسان عرضها ووضع العناوين الموضحة لها وتحديد مواضع الآي من صورها، وحتى تكمل الفائدة أضفت إلى ذلك إضافتين. أما أولاهما فقد استعنت بمعجم ألفاظ القرآن في إضافة بيان لغوي لكل آية يعين المفسر على فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن والإحاطة بمدلول الكلمة الحسي والمعنوي وما ورد في القرآن من أفعال المادة ومصادرها ومشتقاتها ليكون زادا له في تفسيره. وأما الثانية فقد وضعت بين يدي القارئ كليات تساعد على فهم القرآن قالها ابن فارس وغيره، وأنا على يقين من أن هذا البيان اللغوي سوف يكون له أثره عند من يتصدون للتفسير، فلقد أجمع الذين ألفوا في علوم القرآن على أن المفسر يحتاج إلى أمور لا بد منها، وعلى رأسها معرفة فقه اللغة العربية معرفة واسعة، فلا تكفيه المعرفة اليسيرة، فقد تكون للكلمة عدة معان يعرف بعضها فيفسر الكلمة القرآنية به وهو غير مراد فيفسد المعنى بالتزامه، ومن يفعل ذلك فهو آثم. قال مجاهد وينكل به كما قال الإمام مالك، وأرجو بعد هذا أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه، والله من وراء القصد. محمد إبراهيم سليم، القاهرة في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 848 للهجرة، الموافق للثامن من يوليو سنة 88 من الميلاد. هذا هو القرآن. أخرج الترمذي والدارمي وغيرهما من طريق الحارث الأعور عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة السرد. هامش: خلق الثوب وأخلق، تقطع وبل، انتهى. ولا تنقضي عجائبه، ومن عمل به أجر، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. ملحوظتان حديثيتان: الأولى، يجب الأخذ بالحديث الصحيح والحسن، أما الأخذ بالضعيف ففيه اختلاف، ويكاد معظم العلماء يرون العمل به في فضائل الأعمال والمواعظ والترغيب والترهيب، وعدم الأخذ به في العقائد والأحكام كالحلال والحرام. الثانية، هناك بعض التسميات التي يمكن أن تطلق على الصحيح والحسن والضعيف، منها: واحد، المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. اثنان، المتصل أو الموصول، وهو ما اتصل سنده ولم يحدث به انقطاع. ثلاثة، الغريب، ما رواه راو منفردا بروايته فلم يروه غيره أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده. فالصحيح قد يكون مرفوعا، وكذلك الحسن، وكذلك الضعيف، حيث ينتهي بقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون كل من الثلاثة متصلا أو غريبا. بيان الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمعضل: واحد، الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولم يكن شاذا أو معللا، ونعني بعبارة صحيح صحيح المتن والسند. اثنان، الحسن والذي اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة، ويتجلى الفرق بينهما في ضبط الحديث خفة أو تماما. 3. الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، فهو أدنى في سنده من رتبة الصحيح والحسن، أو وجدت فيه علة قادحة، وتندرج مراتب الضعيف تبعا للثغرات التي حدثت في الحديث. 1. فالمرسل هو الذي سقط من سلسلة رواته الصحابي ورفعه التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. 2. والمعضل بفتح الضاد هو الذي سقط من سلسلة إسناده راويا. 4. الموضوع ليس حديثا في الواقع، وما تسميتهم له باسم الحديث إلا باعتبار ما كان قبل فحصه ودراسته، أما بعد ذلك فهو خارج عن هذه التسمية ويحرم نقله وروايته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام السيوطي في نهاية إتقانه بعد عرضه لما ورد من هذه التفاسير: وبعد، فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها صحيحها وحسنها وضعيفها ومرسلها ومعضلها، ولم أعول على الموضوعات والأباطيل. وقد ورد من المرفوع في التفسير 3 أحاديث طوال تركتها: أحدها الحديث في قصة موسى مع الخضر، وفيه تفسير آيات من الكهف، وهو في صحيح البخاري وغيره. الثاني حديث الفتون طويل جدا في نصف كراس، يتضمن شرح قصة موسى وتفسير آيات كثيرة تتعلق به، وقد أخرجه النسائي وغيره، لكن نبه الحفاظ منهم المزي وابن كثير على أنه موقوف من كلام ابن عباس، وأن المرفوع منه قليل، صرح بعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وكأن ابن عباس تلقاه من الإسرائيليات. الثالث حديث الصور، وهو أطول من حديث الفتون، يتضمن شرح حال القيامة وتفسير آيات كثيرة من سور شتى في ذلك، وقد أخرجه ابن جرير والبيهقي في البعث وأبو يعلى، ومداره على إسماعيل بن رافع قاضي المدينة، وقد تكلم فيه بسببه، وفي بعض سياقه مكارة، وقيل إنه جمعه من طرق وأماكن متفرقة وساقه سياقا واحدا. وقد صرح ابن تيمية فيما تقدم وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه تفسير جميع القرآن أو غالبه، ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عمر أنه قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها. دل فحوى الكلام على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل، وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته قبل نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه. وأما ما أخرجه البزار عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل. فهو حديث منكر كما قال ابن كثير، وأوله ابن جرير وغيره على أنها إشارات إلى آيات مشكلات أشكلنا عليه، فسأل الله علمهن فأنزله إليه على لسان جبريل. وقد من الله علي بإتمام هذا الكتاب. جلال الدين السيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الفاتحة: هامش البيان اللغوي، غين وضاد وباء غاضباء. قد يكون الغضب من الله وقد يكون من الناس. انتهى. باب في قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. 7. من المغضوب عليهم وما المراد بالضالين؟ هامش قد يكون الغضب من الله وقد يكون من الناس. فغضب الله إنكاره على من عصاه، وسخطه عليه وإعراضه عنه ومعاقبته له. وأما من المخلوقين فمنه كما يقول ابن الأثير في النهاية: محمود ومذموم. فالمحمود ما كان في جانب الدين والحق، والمذموم ما كان في خلافه. والغضب كما جاء في معجم ألفاظ القرآن: نقيض الرضا، اشتداد السخط. وبهذا المعنى وآثره دون نظر إلى أعراضه البدنية من ثوران ونحو، يطلق على الله كما يطلق على الإنسان، فيراد به إرادة عقاب المغضوب عليه، والفعل كحسب غضب فهو غضبان. انتهى الهمش. 1. أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه عن عدي بن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم هم اليهود، وإن الضالين هم النصارى. 2. وأخرج ابن مردوي عن أبي ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال: اليهود. قلت: الضالين. قال: النصارى. هامش: البيان اللغوي ضلالا، ولا الضالين أصل الضلال الغيبوبة، وضل الكافر إذا غاب عن الحجة بعدوله عن الطريق المستقيم والمنهج، والضلال النسيان والضياع، والفعل ضل كضرب أو ضل كتعب، والأولى هي الفصيحة ضرب ضللا، وقد قرئ بهما قل إن ضللت بفتح اللام وكسرها فإنما أضل على نفسي. ومنهم من يقرأ كل شيء في القرآن ضللت وضللنا، ضللت وضللنا بكسر اللام. وقد ورد لفظ الضالين 6 مرات في القرآن الكريم، والمراد غير المهتدين. انتهى. 2. ما ورد مرفوعا في تفسير سورة البقرة باب قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، البقرة 25. ممن طهر الأزواج في الجنة؟ مما طهروا؟ أخرج ابن مردوي في مستدركه وصححه من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنخامة والبزاق. قال ابن كثير في تفسيره في إسناده الربعي، قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. قال في تصحيح الحاكم: له نظر، ثم رأيته في تاريخه قال: إنه حديث حسن. همش: البيان اللغوي طهارة وطهرة أزواج مطهرة، البقرة 25، واللفظ في آل عمران 15، والنساء 57، وعبس 14، والبينة 2. انتهى. الحسي: الطهر زوال الدنس والقذر، ويجيء منه المعنى الإسلامي الخاص، فيكون نقيض النجاسة، ويتم بالغسل والوضوء ونحوهما. ويجيء المعنوي فتكون الطهارة ضربين: طهارة جسم بالمعنى اللغوي أو الشرعي، وطهارة نفس بسلامة الخلق والتنزه عما لا يحل. وعلى المعنيين تحمل عامة الآيات القرآنية. انتهى. باب في قوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، الآية 48. ما المراد بالعدل؟ قال ابن كثير في تفسيره في إسناده الربعي، أي في تفسير ولهم فيها أزواج مطهرة، قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال في تصحيح الحاكم: له نظر، ثم رأيته في تاريخه قال: إنه حديث حسن. باب في قوله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، الآية 48. ما المراد بالعدل؟ أخرج ابن جرير بسند رجاله ثقات عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه ثناء، قال: قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال: العدل الفدية. مرسل جيد عضده إسناد متصل عن ابن عباس موقوفة. همش: البيان اللغوي عدالة، ولا يؤخذ منها عدل، البقرة 48، والبقرة 23، الأنعام 70، المائدة 95، أو عدل ذلك صيام، أي مثل أو قيمة أو فدية، كما جاء في معظم ألفاظ القرآن. من الحسي: العدل نصف الحمل، أي حمل معدول بمساو له. وعدل الرجل كضرب، ركب معه في المحمل فوازنه. وعدل الشخص الحمل، وازنه بما يساويه. ومنه كان العدل بكسر العين وفتحها العدل والعدل. وفرقوا بين العدل بكسر العين وفتحها، فكان ما يدرك بالحواس عدل بالكسر، وما يدرك بالبصيرة عدل بالفتح، والمصدر العدل والعدالة والعدولة والمعدلة. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. البقرة 59. كيف بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم؟ اخرج الشيخان عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني اسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على استاههم وقالوا حبة في شعره. فيه تفسير قوله قولا غير الذي قيل لهم. هامش البيان اللغوي: حطة حاططا حطة، اي مسألتنا حطة، وهي ان يحط عنا خطايانا. والاستاه جمع است وهي الدبر، وهمزة المفرد همزة وصل. وجاء في معجم الفاظ القرآن: حطة استحطه وزرع سأله ان يحطه عنه، والاسم الحطة. وقد قص الله عن بني اسرائيل ما يحدث منهم من تبديل لما يقال لهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. البقرة 58. اي قولوا نسألك يا ربي ان تحط عنا ذنوبنا واوزارنا. ومثلها ما في الاعراف في 61 و100. وبدل الشيء تبديلا غيره، وبدل الكلام غيره او حرفه، وبدل الشيء بالشيء جعله بدله، وقد دخلت الباء في القرآن على المتروك. انتهى الهمش. باب في قوله تعالى: بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. البقرة 116. ما المراد بالقنوت؟ هامش البيان اللغوي: قانتا قانتا له يقنوت قنوتا، ذل وخضع كما يخضع العبد لسيده ومقتنيه. ويقال قانتا لله أقر له بالعبودية فخضع له وأطاعه. والآية هنا: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. البقرة 116. أي خاضعون لإرادته، مقرون بألوهيته، شاهدون عليها بألسنة أحوالهم. واللفظ في الروم 26. انتهى الهامش. كل له قانتون. أخرج الترمذي وغيره بسند حسن عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. باب في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. البقرة 121. ما المراد بتلاوة كتاب الله حق تلاوته؟ أخرج الخطيب في الرواية بسند فيه مجاهيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يتلونه حق تلاوته. هامش البيان اللغوي: تلاوى. قال في معجم ألفاظ القرآن: تلا فلانا يتلوه كسما يسمو سموا. تلا يتلو تلوة تابعه، وتلا الكتاب يتلوه تلاوة قرأه فهو تال وهي تالية وهن تاليات. وحق تلاوته أي قراءته. انتهى الهامش. قال: يتبعونه حق اتباعه. باب في قوله تعالى: يا لا ينال عهد الظالمين. البقرة 124. من ذلك الذي لا يناله عهد الله؟ هامش البيان اللغوي: عاهد. عهد الله باستعمال القرآن يرجع في جملته إلى معنى الحفظ، فهو الموثق الذي تجب مراعاته والأمان. وإضافة المصدر فيه إما للفاعل على معنى ما أمر الله به خلقه عامة كقوله: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أو ما أمر به بعض خلقه كهداية الناس وقيادتهم في قوله: ولا لا ينال عهد الظالمين. وأما إضافة المصدر للمفعول فالمراد ما ألزم به الإنسان نفسه أمام الله مثل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. انتهى الهامش. أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا طاعة إلا في المعروف. له شاهد أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا بلفظ: ليس لظالم عليك عهد أن تطيعه في معصية الله. باب في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، البقرة 43%. ما المراد بالأمة الوسط؟ هامش البيان اللغوي وساطا. قال في معجم ألفاظ القرآن الوسط للشيء ما بين طرفيه، ويستعمل الوسط في الفضائل إذا كانت وسطا بين الرذائل، فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور، وكذا سائر الصفات. ثم جعل الوسط وصفا للمتصف بالفضائل، فصار معناه الخير الفاضل، ومن شأن هذا يكون عدلا في قضائه وشهادته. وهذا الوصف نظرا إلى أصله يستوي فيه موصوفه، فلا يتغير لتغير موصوفه، يقال رجل وسط وأمة وسط، انتهى الهامش. وأخرج أحمد والترمذي والحاكم وصححاه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. 10. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. قال فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ويشهد عليكم. قوله والوسط العدل مرفوع غير مدرج، نبه عليه ابن حجر في شرح البخاري. باب في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، هامش مرفوع غير مدرج إن أدرج الراوي كلامه أو كلام غيره من صحابي أو تابعي مثلا لغرض من الأغراض كبيان اللغة أو تفسير المعنى أو تقييد المطلق أو نحو ذلك، فالحديث مدرج، أي أدرج فيه ما ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. وابن حجر هنا ينبه على أن التفسير في قوله والوسط العدل ليس من كلام راوي الحديث، وبناء عليه يكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مدرج، انتهى الهامش. باب في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، البقرة 52%. بما نذكر الله وبما يذكرنا؟ أخرج أبو الشيخ والديلمي في مسند الفردوس من طريق جبير عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فاذكروني أذكركم يقول اذكروني يا معشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي، هامش. البيان اللغوي فاذكروني ذكره يذكره ذكرى، ألف نطق به، باء تحدث عنه بخير أو بشر، جيم استحضره. اثنان وذكر النعمة استحضرها مع القيام بواجبها. ثلاثة ذكر الله استحضره في قلبه مع تدبر، صحبه ذكر اللسان أو لم يصحبه. أربعة الله يذكر عبده يجازيه بالخير ويثني عليه في الملأ الأعلى. والآية التي معنا فاذكروني أذكركم البقرة 52 أجازيكم وأثني عليكم في الملأ الأعلى، انتهى الهامش. باب في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، البقرة 55%، 56%. ما المصيبة التي ينبغي أن يسترجع فيها الصابرون؟ أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال انقطع قبال النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع، فقالوا مصيبة يا رسول الله، فقال ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة، له شواهد كثيرة. هامش البيان اللغوي را جا عا القبال، قال ابن الأثير وفيه كان لنعنيه قبالان، القبال زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقال منه رجع واسترجع. وكل نازل من علو إلى أسفل فقد صاب يصوب، فالمادة على هذا أصل في نزول شيء واستقراره في قراره، ويخص النزول بالمطر لأهميته، فيكون الصوب نزول المطر ومن معنى الاستقرار في المادة يقال الصوب بمعنى القصد، وصاب السهم يصوب كعاد يعود نحو الرمية قصدها ولم يفتها. ومن الصوب بمعنى القصد يقال أصاب أي أراد كذا وقصده. ومن النزول أو إصابة الرمي تقال المصيبة. فما ينال الدهر من نفوس الناس أو أموالهم ليجتاحوها كما قيل فيها النازلة، على أن القرآن قد استعمل الفعل أيضا في الخير لا للشر، ويقال في هذين الاستعمالين إنه في الخير اعتبار بالصوب أي المطر لما فيه من نفع إذا كان بقدر، وفي الشر اعتبار بإصابة السهم. انتهى الهامش. من فضلك تابع بقية المادة.